السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التوبة أعيد على وجه السرعة قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الآيات، هذه الآيات الكريمة نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعرض عليه الإسلام، وعنده صناديد الكفار كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وغير هؤلاء، فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله، وهؤلاء يقولون: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، ومات على الكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى في هذا الصدد في هذه القصة آيتين. الآية الأولى هي قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والآية الثانية هي قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فأخذ من ذلك عدم الاستغفار للمشرك. وثمة بحث عند قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم. متى هذا التبين أنهم أصحاب الجحيم؟ قال بعض العلماء: هذا التبين لما مات آزر على الكفر فتبين لإبراهيم أنهم من أصحاب الجحيم. وقال آخرون من أهل العلم: هذا التبين في الدنيا من أفعالهم وشركهم بالله وسجودهم للأصنام وحيودهم عن عبادة الله. فقال بعضهم: هذا التبين في الدنيا من أحوالهم الظاهرة التي تظهر منهم. وقال آخرون: هذا التبين يوم القيامة، لأننا لا نستطيع الآن أن نقطع لأحد بالجنة أو بالنار إلا الذين جاءت فيهم نصوص. وأورد الآخرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة، فيقول له: يا أبت ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أما اليوم يا إبراهيم فلن أعصيك أبدا. فيقول إبراهيم عليه السلام: يا رب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقال: يا إبراهيم انظر بين رجليك فإذا بذيخ ملتطخ، أي أبوه يتحول إلى ضبع ذكر ملوث بعذرته، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. قال العلماء: حتى لا يعرف أهل النار من هذا وأنه والد إبراهيم. الحاصل أن من العلماء من قال في قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم، هذا التبين يكون في الآخرة لما نرى حقيقة أنهم ماتوا على الكفر والعياذ بالله. فإذا ثلاثة أقوال في تفسير قوله تعالى: من بعد ما تبين لهم. الأول: تبين لنا ذلك في الدنيا من أعمالهم الكفرية. الثاني: تبين لنا ذلك أنه عند وفاتهم على الكفر. الثالث: أن ذلك في الآخرة. والأظهر والله أعلم من هذه الأقوال قول من قال أنهم إذا ماتوا على الكفر. فإذا ماتوا على الكفر نبني على الظاهر الذي كان من أمرهم، أما في الآخرة فليس للاستغفار لهم معنى، ليس الاستغفار لهم كبير معنى، فالخطاب موجه إلينا في الدنيا. يترتب على هذا، هل ندعو للكافر الحي بالمغفرة؟ وما معنى قوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ فمن العلماء من قال يجوز أن ندعو لهم بالمغفرة كي يتوبوا، وليس لهذا الكلام كبير مستند، ولم نرى النبي دعا لمشرك بالمغفرة، لكنه دعا للمشركين بالهداية. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمشركين بالهداية في عدة أحاديث، قالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت، فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم، وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. وورد أن أبا هريرة جاء إلى الرسول حزينا فسأله النبي عن سبب حزنه، فقال يا رسول الله أمي فعلت وفعلت، ولكن اليوم فعلت فعلا شديدا، فسبت ربها وسبت القرآن ومن جاء بالقرآن. فقال النبي اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة فإذا الباب مؤصد، وإذا بها تقول له على رسلك انتظر، وخرير الماء يسمع. فلما انتهت فتحت قائلة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فتجوز الدعوة أو يجوز الدعاء بالهداية للكفار. إذا احتج محتج وقال بجواز الاستغفار للمشركين بفعل إبراهيم إذ قال واغفر لأبي إنه كان من الضالين، فجوابه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداه إياه إذ قال لا أستغفرن لك. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقد قدم أننا نهينا عن التأسي بإبراهيم في هذه الخصلة في سورة الممتحنة، إذ الله قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، إلى قوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لا تتأسوا بإبراهيم في ذلك. فهذا الباب. وفي الباب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. قال تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. والأواه قيل فيها معان، أحدها كثير التوجع، يتوجع وهو يدعو ربه، يعني لا يدعو دعوة الغافل الساهي الله، بل يتألم من ذنبه، وما فعل ذنوبا تذكر إلا قوله إني كذبت 3 كذبات، بل فعله كبيرهم هذا إني سقيم، والثالثة ذي أختي عن سارة. والقول الثاني في تفسير الأواه الدعاء كثير الدعاء، يا رب يا رب، فدعاء بتأوه. والقول الثالث أن الأواه المستغفر، والرابع الموقن، كلها أقوال تدور في هذا الفلك. أما الحليم فهو الذي لا يعاجل بالعقوبة، الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة. ونحوه في التنزيل ما يبين هذا المعنى، لما ذهبت الملائكة لتدمير مدائن قوم لوط ومروا بالخليل وقالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع الخوف وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطلب المهلة لعلهم يتوب، إن إبراهيم لحليم لا يعاجل بالعقوبة، أواه منيب، ولكن لأنه أمره قد قضي يا إبراهيم أعرض عن هذا. إن إبراهيم لأواه حليم، صفتان ينبغي أن نتحلى بهما. يحرص أحدنا على أن يكون أواها، سواء كثير الدعاء أو الذي يدعو بإلحاح وخوف وخشية، والحلم كذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأشج عبد القيس، إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ثم إن الله قال: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، أي وما كان الله ليعاقب قوما بإضلالهم بعد أن وفقهم للهدى بسبب ذنب عملوه، حتى يبين لهم وجه الحق والصواب، فإنهم أصروا على الخطأ بعد ذلك عوقبوا. فقوله وما كان الله ليضل قوما، أي وما كان الله ليعاقب قوما بالإضلال عن الهداية إلى الغواية حتى يبين لهم ما يحذرون ويتقون، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية إحدى الآيات الدالة على العذر بالجهل، فإذا فعل الشخص فعلة خاطئة وهو جاهل يعذر، يبين له، فإن الله قال: حتى يبين لهم ما يتقون، أي ما يحذرون. أسلف القول في أن العذر بالجهل عليه أدلة كثيرة، وخاصة في من نطقوا الشهادتين واعتنقوا الإسلام. فإذا فعل شخص فعلة منهم هو جاهل، فعلة كفرية، يعذر بجهله ويعلم، يعذر ويعلم، إلا ما كان معلوما من الدين بالضرورة، ولا يتصور أن أحدا يجهله، ولا يتصور أن أحدا يجهل ذلك، كالذي يأتي بالمصحف فيدوسه مثلا، هذه فعلة كفر، لا يشك أحد في كفره، ولا يتصور أن أحدا يفعل ذلك وهو جاهل. أما الذي يفعل أفعالا كفرية وهو جاهل بأنها كفر يعلم. وأعاود التذكير ببعض الآيات والأحاديث في هذا الصدد على وجه السرعة، إذ هذه بدايات زيغ، لأن الشباب كثير منهم ينصبون أنفسهم مفتين ويفتون في أخطر المسائل، ليتهم مثلا يفتون في الفقه أو في السيرة أو في المغازي، لكن يفتون في أكبر المسائل ومسائل الاعتقاد، فيلقنون لا عذر بالجهل، ومن ثم تطول ألسنتهم أكبر العلماء فيحكمون عليه بالكفر ولا يبالون. فمن الأدلة على العذر بالجهل ما يلي: قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قوله تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى. قوله تعالى في كتابه الكريم: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قول الحواريين: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذا كلام شك في قدرة الله سبحانه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. قول الرسول عليه السلام: كان من كان قبلكم رجل حضرته الوفاة فقال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني في اليم في يوم عاصف، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات وفعلوا به ذلك، قال الله له: كن رجلا. فإذا به رجل قائم بين يدي الله، قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا ربي، فغفر له. قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط يا رسول الله، إلى غير ذلك، فالباب فيه نصوص كثيرة. قال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال بعض أهل العلم الآية رجعت إلى آية الحث على الجهاد التي قبل ذلك بآيات، وهي قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، هذا مبدأ المعاوضة. فجاء بعدها أو جاءت بعدها هذه الآية إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فالجهاد لن يؤخر أجلا ولن يقدم أجلا، الذي يحيي ويميت هو الله، ولكل أجل كتاب ولكل أمة أجل. فليعلم الجميع أن الذي يحيي ويميت هو الله، ليس الملوك وليس الرؤساء وليست أمريكا وليست روسيا وليس فلان ولا فلان، إنما الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي يتولاكم ولا نصير ينصركم. فلنعتصم بالله إذن، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يذكرنا الله سبحانه بغزوة شهيرة في تاريخ الإسلام كان لها شأن عظيم، وأحداثها جلها في سورة التوبة، في سورة التوبة، وهي غزوة تبوك، والتي يقال عنها غزوة العسرة، عبر عنها بساعة العسرة. فهذه الغزوة من أشهر الغزوات في تاريخ المسلمين، والتي تناقلت كثيرا من أحداثها آيات سورة التوبة، والتي ظهر فيها أمر النفاق بشدة ووضوح وجلاء. فكان لهذه الغزوة شأن، وعلى قول جماهير المفسرين أن هذه الغزوة كانت في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أكبر غزوة على الإطلاق خرج فيها مسلمون، يعني من ناحية العدد هي أكبر الغزوات عددا، فقد كان ثم نفير عام، إذ النبي استنفر الصحابة ندبهم جميعا المستطيع منهم يخرج، لذلك كانت أكبر الغزوات عددا هي غزوة تبوك. وكان من شأن هذه الغزوة أنها كانت في حر شديد، وكانت حين طابت الثمار وأينعت، يعني بقي أن تقطف، تقطف الثمار، النخيل يؤخذ ثمرها ويجد. الشاهد أن الغزوة كانت في حر شديد، وفي ذات الوقت الثمار مغرية كلها أينعت وحان وقت خطافها، فالأمور من ناحية الدنيا، ناحية الرخاء التي في المدينة فيها رخاء وفيها ثمار أينعت، والرطب بدأت تنتج، وفي ذات الوقت الحر شديد جدا، والمفاوز بعيدة جدا، والظهر قليل، يعني المراكب التي تحمل الناس من الخيل والإبل قليلة، والماء قليل، والسلاح قليل، والنفقة قليلة. فمن ثم كان لهذه الغزوة بعض الابتلاءات الشديدة على بعض الصحابة. وتقدم أن الناس جاءوا يستأذنون النبي أن يعطيهم ما يركبون، فاعتذر لهم النبي: ما عندي ما أحملكم عليه. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، أي تعطيهم مراكب خيول إبل يركبونها، قلت: لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجد ما ينفقون. فكان هناك ناس أهل صلاح وفضل لكنهم فقراء، ما عندهم ما يجاهدون به ولا ما يتجهزون به، وأيضا لا يحبون مفارقة رسول الله، ولكن ماذا يملك لهم رسول الله؟ قال والله ما أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه. فيرجعون يبكون. ويأتي أيضا محب الجهاد كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يخرج مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ثنية الوداع، مع أن النبي أمره على المدينة، فقال بعض الناس استثقل النبي عليا. جاء علي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي، قال يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ ولم يكن من شأن علي إلا الجهاد في سبيل الله والخروج مع رسول الله. قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فشيع علي النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثنية الوداع، ثم رجع علي باكيا لكونه تخلف، عفوا، لكونه ما خرج مع رسول الله. في المقابل أهل النفاق يستأذنون في التخلف، إذن لي ولا تفتني. وجاء المعذرون من العرب ليؤذن لهم، وقعد الذين كذبوا الله ورسوله. فريق جاء يعتذر وفريق تكاسل وقال لا أذهب إلى رسول الله ولا أحتاج استغفاره لي. فظهر نفاق وظهر إيمان وظهر حب لله ورسوله وظهر كره للإسلام. فهذا من شأن الشدائد، هي اختبارات يميز الله بها الخبيث من الطيب. كانت الغزوة في حر شديد، واستنفر النبي أصحابه استنفارا عاما عليه الصلاة والسلام، وحث على النفقة، فقد كان الفقر آنذاك شديدا، وحث على تجهيز الجيش كل بما يستطيع. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ألا من رجل يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ قال عثمان أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. فجهز عثمان 300 ناقة بما تحتاج إليه النوق من سلاح وعتاد وطعام وشراب، وحث النبي على النفقة. فجاء أبو بكر بكل ماله، وجاء عمر بنصف ماله، وقال الرسول لأبي بكر ما تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال لعمر ما تركت لهم يا عمر؟ قال تركت لهم مثله يا رسول الله. فهذا توصيف، الفقر شديد والحر شديد، ولا ماء ولا زاد، الزاد قليل والماء قليل، والظهر أي الإبل والخيول التي يحمل عليها الناس قليلة، والمسافة بعيدة جدا عن مدينة رسول الله، يعني ما يقارب 500 كيلو مسافة، 500 كيلو، وليس معهم سيارات، إنما هو مشي على الأقدام في الحر الشديد، أو عفوا ركوب على الإبل في الحر الشديد. وتخلل هذه الفئات أهل نفاق، منهم من صرف الله شره من الأصل، لم يخرج، وكان في عدم خروجه نفع، لأن الله قال في شأن خروج أهل النفاق مع الصفوف المسلمة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم، أي أسرعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم، وبدأ الطاعنون يطعنون كما هو شأن أهل النفاق. إن أنفقت كثيرا قالوا مرائي، إن أنفقت قليلا قالوا الله غني عنك، فإذا تصدق الشخص بألف قالوا هذا رجل مرائي، إن تصدق بدينار واحد أو بدرهم قالوا الله غني عنه عن درهم، فلا يسلم منهم أحد أبدا. قد ذكر شأنهم إذ الله قال ومنهم من يلمزك في الصدقات. في وقال سبحانه وتعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم، يلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم. فكان هذا شأنهم، لا ينفقون ولا يخرجون للجهاد ولا يسكتون. فصرفهم الله عن النبي ببقائهم في مكة، أو عفوا بقائهم في المدينة وعدم خروجهم مع المسلمين. فالحاصل أن الغزوة كان أمرها شديد، وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم. جاء المعذرون من الأعراب يقولون: إذن لنا يا رسول الله نبقى في المدينة. فقوم لم يبالوا ولم يستأذنوا، تخلفوا عن عمد وقصد، وقوم استأذنوهم كذبة، والمعذرون وأهل النفاق بدأ نفاقهم، ولم يكن أحد يظن أن أمره سيكتشف، لأن العدد كان كبيرا جدا فوق التصور، وكلهم مشاة أو ركبان. فكان الشخص يتخلف يقول: لن يعرف الرسول أنني تخلفت. فهذا كان من الشأن في هذه الغزوة. وبلا شك أن النبي عليه الصلاة مر في هذه الغزوة أحداث، ولا يخفى عليكم أن النبي مر على ديار أصحاب الحجر ثمود، فقال لأصحابه: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، لا يخفى عليكم أن من مقاصد الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم الفقه في الدين من سيرته في مغازيه. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فكان الناس يتعلمون من رسول الله أنواع من الفقه. ورد في غزوة تبوك أن رجلا عض آخر، حديث صفوان بن يعلى، استأجر أجيرا فعض رجل الأجير، فانتزع الأجير يده من الذي عض فأسقط ثنيته، فجاء يطلب دية الأسنان، فقال النبي: يدع يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل ثم تأتي تطالب بدية. فأهدر النبي ثنية هذا الرجل، يعني أهدر دية الأسنان. ففقه يتعلم من الغزوات، هدية الكفار هل تقبل أو لا تقبل. أهدى أكيدر دومة الجندل لرسول الله حلة من حرير جيدة فقبلها النبي، وأهدى ملك أيلة للرسول عليه السلام بغلة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن أمورا من الفقه تتعلم في السير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فسمها الله ساعة العسرة. وأي الساعات هي؟ قال بعض العلماء: هي أشد ساعة في الغزوة كلها. وقال آخرون: منذ أن خرجوا إلا أن رجعوا تسمى ساعة العسرة، فليس هي الساعة التي هي 60 دقيقة، إنما هي ساعة العسرة، زمن العسرة كله، من أول ما خرجوا من المدينة إلى أن رجعوا. لقد تاب الله على النبي، ما الذنب الذي فعله النبي حتى قيل لقد تاب الله على النبي؟ من العلماء من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمنافقين بالتخلف عن الجهاد، وقال تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فعفى الله عن النبي بنص القرآن، عفى الله عنك لما أذنت لهم. وعفوه سبحانه وتعالى عن المهاجرين والأنصار فريق منهم كاد قلبه أن يزيغ لولا أن الله ثبته، فريق فكر في التخلف عن الغزوة سيموت. أنتم إذا مشيتم مثلا في الحج من كل الذي مشى من منى إلى عرفات سلك طريق المشاة يرجع يئن، كم كيلو هي؟ ما تقرب من 10 إلى 15 كيلو، وما ذلك يرجع يئن وضرب الشمس ويموت. كم شخص مات بسبب ضربات الشمس؟ فما ظنك وفما بالك بالذي يمشي أو يركب مع رسول الله ليس لهم مظلات ولا تكييف ولا استراحات مكيفة؟ 500 كيلو، 500 ذهابا و500 إيابا، وليس معهم إلا الماء القليل، إلا الماء. حتى بعضهم يقول نذبح الناقة من أجل أن نبرد بطوننا بكبد الناقة أحيانا من شدة الحر. فكانت ساعة العسرة، فحدثت بعض المهاجرين وبعض الأنصار نفوسهم في التخلف فعفى الله عن ذلك، والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ومن العلماء من قال هي سالف الذنوب التي فعلوها، كانت الغزوة سببا في تكفيرها. الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، الذي ثبتهم هو الله سبحانه وتعالى. ثم تاب عليهم، رجع عليهم بعفوه وبرحمته، إنه بهم رؤوف رحيم. للحديث عن الغزوة وتوابيعها مقام آخر الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلمت جنازة، بارك الله فيكم. الله يسلمك.